أكثر إنسان بحب نفسه على الإطلاق المؤمن. إيش رأيكم؟ المؤمن أكثر إنسان بحب حاله، والله العظيم أكثر إنسان يحترم نفسه المؤمن. والفاسق والكافر والدنيوي والمادي والشهواني أكثر إنسان ساخط على نفسه. وهل عندنا نظرية جديدة الحين؟ وفسر شوف أي واحد يستغرق في الشهوات أو في المال أو في السلطة أو في الظلم أو في كذا، أنا بقول لك سوف ترى أنه في حياته في طفولته في فصول غير سعيدة وفصول سيئة جدا جدا جدا في حياته. إيش رأيك؟ ممكن تكون فصول فقر، عايش مثلا كان يعيش بشهر شهرين يأكل خبز حافي هو أم وأهل، ممكن فنقم نقم على القدر ونقم على مصيره وكذا، والآن بده إيه؟ بده يخط قدرا جديدا جدا جدا لكن للأسف برضه هذا القدر إيش؟ مثل إيه؟ يعني حرير دود القز، شنق نفسه بمسكين، تشرنق فيه وخلص على حاله، ما بعرفش، ما عندوش فلسفة سليمة في الحياة. فالمهم نرجع، فشوف أنت وين إيه؟ وين دورك؟ وين قدرك؟ وين الفراغ المعد لك؟ مثل الفراغ المعد للسطور تبع إيش؟ طاهي الأمير هذا، وسوف إيه تعمل بسلاسة وبسهولة، ومن غير تعب، سوف تنجز بغير تعب. ولذلك يقول إيه لاوتسو، القائد الجيد هذا يكون في المؤخرة. وعمر ما يقف يقول أنا القائد، وأذكركم أنا القائد. أنا بقول الحين عدنا عاد مش لوسو، الريح هنا تعزف وتعصف هل تنادى على نفسها أنا الريح؟ انتبهوا، أنا الريح بقياس كذا كذا، ما تنديش لكنها تفعل يا حبيبي وبسهولة، والله صحيح. وبعدين يأتي العالم كله لكي يقول ماذا فعلت الريح، وكله بيتكلم بلسانها. لما التسونامي هذا فعل ما فعل أعطى رسالة تحذير في الأول وبعث لنا رسائل مصورة ومشفرة، ما بعث ولا حاجة، فجأة دهم العالم وما قالش بعد ذلك العالم التقط أنفسه وأدرك إيش التسونامي هذا وإيش مدى وإيش قوته وإيش فعل وإيش دمر. ولحد اليوم لا تقوم الساعة والعالم يتحدث ماذا فعل التسونامي. أنت خليك زيك، ما ترفعش عنوان، ما تكونش إنسان دعائي، ما تناديش على نفسك وأبضاعتك، أسكت، عيش بهالمنطق هذا التناغمي مع نفسك مع الوجود. بعد ذلك إن كان هناك دعاية وكلام غيرك سوف يقوم بها، وإنت لن تطلبها ولن تكون سعيدا بها، أنت تزهد في كل هذا. يقال إن المعلم هذا تشوانغ تسو المعلم الثاني هذا بعد لاو تسو أراد يوما أن يزور وزيرا في بلدة مجاورة. وعلى فكرة الطاوية لا تحبذ كثيرا إيش الانتقال في البلاد، بل تزهد فيه. عجيب، ما يقول لك لا مش شيء حلو لك يعني تطلع وتسافر كلام فارغ لك هذا. يقول لاو تسو في الطاو هناك من البلاد ما يجاور بلادنا وهي قريبة جدا، لغاية أن سكان بلادنا أو بلدنا يسمعون صياح الديكة ونباح الكلاب هناك يسمعونها، ولكن من أهل بلدنا من يولد ويعيش ويموت دون أن يخطر بباله أن يزور ذلك البلد القريب. ممكن أحد يفهمها أنه لا تسيبوا هذول أغبياء وحمقى، ليه ما تحركوش وتأملوا؟ لا، يمجد موقفهم ويكرمه، يقول هذا الحكمة، هذه الحكمة. ليه؟ لأن هذه الزيارات والحركات والنقل عند لاو تسو تغذي الفضول الفارغ والتطلع السخيف. طب ليه؟ إيش المنطق وراء كلام لاو تسو هذا؟ المنطق إنه منطق الطاو هو نفسه في كل مكان. منطق الطاو هنا في ذرة مثل منطقه في مجرة، ومنطقه في القرية هذه منطقه في تلك الحضارة نفس الشيء. عليك أن تكون عميقا ولا تهولك إيش المظاهر الخداعة وزهرة إيش الحضارة. انفذ ايه لكي تتناغم مع المنطق وحتلاقيه وانت مكانك، ما فيش داعي تروح هنا وهنا. على كل حال تشوانغ تسو هذا حاول ايه في يوم من الايام يزور هذا الوزير، فبلغ هذا الوزير ان تشوانغ تسو يريد ان يغلبه على وزارته وان يتخلد منصبه ايش بدله، عامل خطه مع الامبراطور كذا. فذعر هذا الوزير ونمى الخبر لمين؟ للمعلم تشوانغ. هذا عرف ان الوزير خايف، فلما بلغه قال له ايها الوزير الكريم، هل سمعت عن الطائر الفلاني؟ أظنك سمعت به، إنه طائر مجد ومجتهد يقطع الأفق من المحيط الجنوبي إلى المحيط الشمالي، وهو في رحلته الشاقة الطويلة لا يكاد يتوقف إلا ليشرب، لكن لا من كل عين ولا من كل ماء، إنما من البئر السحرية، وهو لا يأكل شيئاً إلا الفاكهة المقدسة الفارسية، نعم الفاكهة المقدسة تنتمي إلى بلاد فارس، ولا يسقط إلا إيه على المعبد المقدس الفلاني، فقط هذا ما يفعله. وفي يوم من الأيام بينما كان هذا الطائر يطير من المحيط الجنوبي إلى المحيط الشمالي، مر على بومة ظفرت بجثة أرنب متفسخة منتنة، ففرحت بها جدا وتهيأت إيه للالتقامها فرمقته يطير بالقرب منها، فخطر ببالها أنه سيسقط لكي يشاركها إيه؟ لقمتها الهنية. فقالت شو شو، وسمعت أيها الوزير أنك تصيح في وجهي شو شو. قال له أنا الطائر هذا النبيل، مش مثلي من إيه يقع على مثل جيفتك المتفسخة وزارتك. وهذا هو الطاول الحقيقي، زاهد في كل المناصب في كل الحيثيات الفارغة، يقول لاو تسو اقبل بالعار. وستقول لي ما معنى القبول بالعار؟ إيه أن تقبل بالفشل كما هو. إيه فشلت أنا مش الأول أنا، ما يعني كن في المؤخرة لتكون في المقدمة، كن تحت وستكون فوق. هاي منطقهم عندهم هذا. على كل حال طيب نعود. إذن أيها الإخوة، هدف الطاوية الفلسفية أو التأملية أو المدرسية، أسماء ثلاثة لنفس المدرسة، هي أن يتطابق وتناغم وتوائم طاو الشخص مع طاو إيش؟ الكون أو الوجود. واضح؟ عبر المعنى إيه؟ الذي إيه أوضحناه، وعبر آلية إيش؟ آلية الوو واي. الوو واي، وقلنا إيش الآلية هذه؟ مش معناها الخمود أو الدعاء أو الكسل أو اللا فعل أو اللا نشاط. في الحقيقة المعنى الصحيح إلها، مش الحرفي طبعا، الحرفي معناها أصح اللا فعل، والمعنى العميق إلها الفلسفي بالعكس، الفعل الأقصى، النشاط الأقصى. عبر ماذا؟ عبر الاستسلام لمنطق الطاو. بهذا الاستسلام أنت تنجز أقصى ما عندك ودائما تكون ناجحا. زي ما قلنا، زي إيه؟ السطور تبع الجزارة، شفت؟ هو هذا. ويقول له استمر في شد القوس سوف تندم وتتوب عن الشد، ويصبح المنشار المشحوذ نحيلا كليلا. ظلك إيش حذو في الأخير، مش حتلاقي إيه نصلا تشحذه، حيعدم في الأخير. هو هذا. طيب إيش أعمل؟ ما سأقطع. اتعلم من قصة إيه؟ من قصة الطاهي تبع الوزير أو الأمير. كيف تشحذه؟ باستخدامه بالمنطق الصحيح، مش بالشحذ العنيف هذا، لا، باستخدامه سيبقى مشحوذا. واحد يقول لي هذا ممكن يعطينا احنا ايش الان استبصارا ايمانيا عمليا احنا كمسلمين؟ ايش هو الاستبصار هذا؟ هذا الاستبصار انه انا بجرعه ايمانيه بصلاه، ممكن بقراءه القران، بسماع موعظه، ممكن ابقى استمد منها كمعين لا ينضب الى ان اموت. اي ممكن، ممكن تماما. وممكن العكس، وهذا ما يحصل الان في امتنا الا من رحم الله. عشان تتحرك انت، عشان تقوم تصلي اليوم قيامي 4 ركعات، او تعطيك 20 يورو صدقه لمسكين، او تكف عن بعض قباحاتك، اي بدك 50,000 حديث، وبدك تسمع القران بصوت المنشاوي عبد الباسط والسديس وكل الدنيا، وبدك 50 شيخ زحلاتي ندفع شعورهم وكذا ويقعدوا ينطموا عشان يحركوا فيك شيء، ويا دوب تتحرك عشان ترجع بعدين تقع في الحافره. هذا اللي بصير فينا الان، شيء يجنن، صح ولا لا؟ هذا هو. وامبارح انا خطبتي كان لها علاقه بهذا المعنى، انه لا، عشان أكون فاضلاً ونبيلاً ومستقيماً ما أحتاجش إلى كل هذه المواعظ والعلوم والتلاوات والأشياء والقراءة أبداً، بأحتاج إلى فهم مبدأ بسيط جداً جداً جداً، وأنا أكثر احتياجاً إلى أن يكون عندي إرادة أن أعمل بهذا المبدأ. لو تسو نفسه يتحدث عن إيه؟ عن الماء اللطيف العميق الإنسيابي الهادي جداً والصافي جداً والقوي جداً، وقال ما فيش شيء زيه. حنشوف يمكن في الفصول دون العشرين حنقرأ الفصل هذا إن شاء الله. قال هذا الماء ينساب تحت الأشياء ويلتف حولها، مش معطيها طريق مسكر عليها، عادي بيلتف حولها. قال بعدين يأتي إلى حافة الصخرة المسننة الحدية ويظل يلتف، وإذا به يدورها، بصير مدورها مثل ذراع الكعاب الغادة الخمصاوي، بصير مدور وجميلة وملساء، ويبدأ هو أيضا إيش يدور حولها دون أن يعاني الالتواء الحدي. هو من فعل هذا؟ ولم صحيح؟ سلطه على الصخر يفتته ولو بعد 100 سنة، سلطه على تل عظيم جدا جدا يذيبه، ولم صحيح؟ هذا الماء، وهذا زي ما قلنا إيه أكبر استعارة عندهم إيه للطاو وأنجحوا على الإطلاق، فيه قوة غريبة جدا جدا هذا الماء المنساب، لأنه هو نفسه منطقه منطق الطاو، الإنسياب في الفراغات المهيئة له، ما بيحاولش. لو الماء ركب راس وقال لك لا ححلف يمين مش ححلف فيه، انا مش حنحنم هنا، انا بدي اعبر طريقي عبر قلب الصخره، حيقف مليون سنه مش حينفع، حيتعب كثير، صح ولا لا؟ حيتبخر قبل ما يعمل الشيء هذا. لكن له ذكي عارف، ولا مش صحيح؟ هنا في الغرب يقول لك انحني للعاصفه، راسك مش قدها، نزل راسك. لو تسو يقول جميل جدا بعض الناس متعبين، بعض الناس متعبون، ها بيحاولوا يظهروا، بيحاولوا يكونوا صاحب ذوي حيثيات، بيحاولوا يتبجع عليك، موجودون في كل مكان وفي الصين طبعا اكيد. قال ما في مشكله، قال اتركوهم، هؤلاء يقدمون لنا عظه، هم نفسهم درس، يبدو الطاو ينكر بهم وبيستخدموا عشان يقدمون لنا عظه كبيره جدا جدا جدا. لماذا؟ يقول لاوتسو، لان الرياح، او ما قالش الرياح، هو قال لان المنشار، المنشار اول ما تطال، تطال ايه؟ عالي الشجر. العرب نفسها تقول هذا الشيء، الريح اول ما تطال، تطال ايه؟ رؤوس ايش؟ الاشجار. ولا مش صحيح، اشجار عاليه هذه هي العرضه ايه؟ للضربات الاولى بتكون، وهي هي التي تنقصف. الان لما ياتي تورنيدو بسرعات هائله مخيفه جدا جدا، في عمارات تنقصف، مش البسيطه خمس طوابق، لا، اما 20 و30 و40 و70 طابق تنقصف مباشره، كانما قطعتها بسكين زوب، تخيل. ايه هو هكذا، هو هيك، في ضريبه لكل شيء له ايه؟ ضريبه. علشان هيك هذا ذكرني ايش بنقطه مهمه جدا جدا، وهي جوهر الفرق بين الطاويه الفلسفيه التامليه المدرسيه وبين الطاويات الاحيائيه. الطاويه المدرسيه تريد الحفاظ على مكتسباتنا من ايه؟ من قوه الطاو، من التي، من تي الطريقه هذه، هذا نتحفظ عليها. لغه الاقتصاد يعني بسموها ايش؟ يعني بسموها الحفاظ على صافي الربح. وعشان نحافظ على صافي الربح دائما، لازم ايه؟ نقلل التكلفه. هيك الاقتصاد بيقول، هم هيك. الطاويات الاحيائيه بتقول لك لا، انا بكتفيش بهذا، بدي ايه؟ بدي ازيد اجمالي الانتاج، بمعنى انا مش هكتفي من حصتي ايش؟ من القوه، بدي احاول ازيدها عبر اكل شغلات معينه وتمارين معينه، واستراتيجيات ايه؟ معينه. بس هذول بقول لك لا، احنا متواضعون، متواضعون جدا، وبنستسلم لمنطق الطاوي الحكيم، لنا حظ معين مكتوب، كل شيء مقدر، فاحنا ايه؟ نرضى بحظنا هذا ونقمع به ونستسلم له، بس ما نحاولش نخسره، دائما نحاول ايه؟ نحتفظ به. كيف نحتفظ به؟ عبر فلسفه الوو ووي. هذه الوو ووي اللي هي ايه؟ زي ما قلنا ايه؟ فلسفه النشاط الخلاق الفعال، النشاط الاقصى، مش اللا فعل الحرفي هذا. هذا هو. نعم. طيب، هذه كل الأشياء سوف نقرأها هنا. لسه برضو احنا ايه؟ للأسف ما شو اسمه، ما كملناش شرح الشعار تبعهم، تايتشي هذا. ايش قلنا؟ قلنا الدائرة الكبرى هذه، في شيء المهم، الدائرة الكبرى هي الطاو الأصلي نفسه، دون فعل، دون تعينات، ويشير إلى نفسه قبل الخلق، ما في لا أرض ولا سماوات ولا إنسان ولا عقل ولا في شيء، الطاو بس، كان الله يعني في حقتنا احنا، الله كان الله ولا شيء إيه؟ معه، لم يكن معه شيء. بعدين في الدائرة إيش؟ الوسطى هذه اللي تنقسم بالخط المنحنى هذا إيش؟ إلى إيه؟ قسمين، الأسود والأبيض، وفي الأسود دائرة بيضاء، وفي الأبيض دائرة إيه؟ سوداء. واضح؟ الأسود هذا هو اليانج، القوة الفاعلة، وهذاك هو إيه؟ الين، القوة إيه؟ المنفعلة. والدائرة إيه؟ البيضاء في الأسود هتكون إيش هي؟ روح أو جوهر برضو، الين يكمن، يعني النقيض يكمن في قلب إيش؟ نقيضه. الين يكمن في قلب اليانج، واليانج نفسه يكمن في قلب إيه؟ الين. ليش؟ قال لك هيك البصير، هذا مبدأ عمل الطاو، خلي الشيء يرتفع، خلي الارتفاع هو إيش؟ يانج، قوة يانج، ارتفع، لأن السماء نفسها يانج والأرض ين عندهم، خليه يرتفع. ارتفع ارتفع ارتفع، ما طار أي طائر إيه وارتفع إلا كما طار وقع. لازم يصل لدرجة معينة تقول الطاوية هي أقصى ما يمكن لليانج، يانج هذا الشيء الآن أن يفعله، حيصل لأقصى مدى، وبعدين حيبدأ ماذا؟ الهبوط. الآن مين بدأ يغلب؟ الين الأبيض هذا بدأ يغلب. طب ليه؟ ليه تحول يانج إلى ين؟ لأنه أصلا اليانج هو كان إيه يفعل بأقصى جهده وأقصى طاقته، كان يكمن فيه ماذا؟ الين، الدائرة البيضاء الصغيرة هذه تكمن فيه وتنخر فيه هي، ويفعل يفعل، يفكر حاله إيش له المستقبل كله. لا، المستقبل ليس له، اللحظة له الآن، والمستقبل لمين؟ للين. وبعدين خلاص انتهى، يبدأ الآن لين يفعل، يبدأ ينزل ينزل لكن كامن فيه برضو إيش؟ اليانج. ولما يظن خلاص أن هذا إيه رسب وانتهى، لا، برجع إيش هذاك؟ من تخوم الأرض، وبرجع ينبت ويتبرعم ويخرج وثم إيه؟ يحلق من جديد. شفتوا؟ فلسفة الحياة والموت، هذا هو سبحان الله. تشوف الشجر هذا بيطلع كذا كذا، بعدين يأتي الخريف، يقول له سبحان يأتي الخريف لا يوفر شجرة، بوش هذه حلوة كثير وطيبة وأطعمت 10,000 عصفور، خليها، ما في، هذا خريف كله بده ينزل، بنزل كله خلاص، تتجرد الدنيا، تغلب عليها الجهامة والقتامة واليأس والقنوط، هيك بتشوفها أنت، بس هذا منطق منطق الحياة نفسها، تغيرات وتسقط البذور، الأوراق، الأوراق السقط هذه تغذي الأرض، تخيل تغذيها، تغذي فيها قوة الحياة. في بعض الناس كل ما يسقط ورق بكنسوه، غلط، أكبر غلط هذا، تخيل. زمان حدثت لكم في خطبة عن البيئة أنه إيش كان السبب الحقيقي لنشوب حرائق مدمرة في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية أعجزتهم أشهر طويلة عن إطفائها. تعرف شو هو؟ البلدية الغبية كانت تعمل دائما على إيش؟ على كنس الأراضي باستمرار. وقال لك هذا كان إيه؟ تكنيك خاطئ تماما، كان لا ينبغي أن يفعل هذا، لأنه هذا بيزيد رطوبة الأرض نفسها وتنفسها، وبيزيد إيه؟ الرطوبة حتى إيه؟ في اللحاء وفي كذا. أنت جففت، مارست إيه؟ عملية تجفيف صناعية، خليتها أقرب لإيش؟ إلى الاشتعال. غلط تماما. كما تشحذ هذا باللغة الطويلة الحيني، تشحذ النصل كثيرا جدا جدا جدا، فيصبح أقرب إلى ماذا؟ إلى الصدأ. معروف أي شيء يشحذ كثيرا يصبح أقرب إليه، إلى أن يصدأ، عرضته للصدأ أنت للرشد، خربته. غلط، مش لهالدرجة هذه، سيبه، سيب الطبيعة تحرك الوضع بمنطقها. فقال لك هذه فلسفة الحياة وفلسفة إيش؟ الموت. هو هيك فلسفة العلم وفلسفة الجهل. العالم اللي بيحاول يعلم كل شيء وبظن نفسه أنه إيش فعلا العرب غير المسلمون، فمن ظن أنه علم فقد جهل. فيش فايدة، طلع لك الين الحيني، العلم يانج، الجهل ين، ولا مش صحيح. المتعلم نفسه يانج، قوة يانج المعلم، والمتعلم قوة إيش؟ ين، استقبال، ولا مش صحيح. المطر قوة إيه؟ والسماء قوة يانج، الأرض واستقبالها. أنا الحين جالس ين، أقوم يانج، تخيل. كل شيء في الفلسفة الطاوية والصينية عموما يفسر باليانج وبالين، قيامك وجلوسك وأكلك وشربك واستماعك وكلامك والتعاطي، كل شيء يانج وين، كل شيء. وزي ما قلنا حتى الفلسفة الكونفوشيوسية قال لك يانج، الفلسفة الطاوية ين، حتى الفلسفات والأفكار كيف تتقابل قطبيا، التناقضات القطبية المتممة طبعا سنشرحها إن شاء الله. طيب فنرجع، إذن هذا معنى هذا الشعار، شفتوا كيف؟ هذا معنى هذا الشعار، في دورات لا تنتهي، دورات مستمرة أبدية، يخرج هذا من هذا وذاك من هذا باستمرار باستمرار. طيب في عندهم الآن الموقف من الطبيعة، إيش هو هذا العالم الكبير جوزيف نيدهام، كما قلنا لكم أكبر عالم في الصينيات، يكتب في كتابه هذا العظيم المشهور عالميا طبعا، مترجم تقريبا لمختلف اللغات، يقول برغم أن الشعب الصيني لم ينجح في تطوير منظومات نظرية هائلة مثل الإغريق مثلا، ما فيش عنده فيلسوف من حجم أفلاطون زي هيك. أفلاطون تعرف أنت عنده سيستم كامل، مذهب نسق فكرة معينة بمذهب يفسر لك كل حاجة، أرسطو نفس الشيء صح ولا لا؟ هذول مش زي هيك على فكرة، ما في، هاي الطاو كله ليس لا من قريب ولا من بعيد وشكل نسقا فكريا مثل نسق الأرسطو أو الأفلاطوني، لا لا لا، أو سبينوزا مثلا، ما مش زي هيك، هذا شيء مختلف تماما، قدرة التنظير عندهم مش زي الغربيين. قال برغم أنهم لم ينجحوا في هذا فإنهم طوروا موقفا من الطبيعة مشابه إلى حد بعيد جدا للموقف الذي وجد علمنا الغربي نفسه مضطرا بعد 300 سنة إلى الخلوص والانتهاء إليه. قال علمنا الميكانيكي، عفوا علمنا الغربي الميكانيكي، طبعا هو نموذج ميكانيكي كان هذا، بعد 300 سنة أن يخلص وينتهي إليه. الطاوية مطورة من زمان بكل بساطة، إيش هو؟ وهذا موجود عندنا في القرآن إحنا وفي الدين بشكل عميق جدا، وتكلمنا عنه مرات كثيرة. موقف التتام والتكامل والمصادقة مع الطبيعة، مش المعاداة ومش المنابذة ومش الاغتصاب ومش الإكراه. الفلسفة الغربية العلمية اللي هي صعب نسميها فلسفة تسخيرية على فكرة، غلط. واحد يقول لي ما إحنا عندنا نفس الشيء، أنا أقول لك كل شيء مسخر لك، انتبه، مسخر، شوف مسخر، مش انت سخرته، انتبه، احسنت، من المسخر؟ الله. وكيف سخروا لك؟ هو الآن مسخر إيك، والله صحيح هو هذا. فلما تأتي أنت وتريد إيه أن تنقض خطة الله ومنطق الله في المسخرية هذا بأفكار مثل أفكار الغربيين، بالعكس بتكون عالجت الطبيعة بمنطق غير منطق التسخير، منطق العدوان والاغتصاب والإكراه، منطق الغزو كونكوستا. وهذا يقول لك غزو الطبيعة، غزو الفضاء. سوزوكي تدي سوزوكي أحد فلاسفة الصين الكبار جدا، لما البريطانيين وصلوا إلى قمة إيفرست أعلى قمة جبلية في العالم، طبعا احتفل بهذه المأثورة على أنها إيش؟ على أنها غزو لقمة إيفرست. غزوناها، غزو كله غزو. فعلق تيدي سوزوكي بقوله: لو قدر لنا نحن الشرقيين أن نحرز مثل هذه المأثرة لعبرنا عنها بأنها صداقتنا لإيفرست، نصادق الآن قمة إيفرست. وطبعا لحد الآن في جدال ونزاع، في اثنين على فكرة اللي وصلوا إيفرست، مين الأول اللي وصل؟ كثير مهم هذا. طب شوف أنت بعد ذلك في قمة ثانية نسيت اسمها، مع بورني ولا كذا، في اليابان، أعلى قمة في جبل الياباني عالي جدا جدا، وصل إليها إيش؟ متسلقون يابانيون ومعهم إنجليز. وقبل أن يصلوها ببضعة أقدام تركوا، قال لك لا مش بنداش نصل للقمة، احتراما لها خليها، خلي القمة تبقى قمة. فالإنجليز طلع حكي استغرب، إيش المنطق هذا؟ قال خلي روح أنت، تحب أن تروح روح، سجل السبق تبعك، السبق هذا ما في السبق، روح سجله، ما بديش يعني. في احترام حقيقي، في احترام حميم للطبيعة، احترام لجلالها. جلال على فكرة، كثير الأدبات الطاوية تعبر عن الجلال هذا، الطبيعة فيها جلال، الطاو نفسه جليل وهو الأجل، والطبيعة في جلال. خلي الجلال، ما تغتص بجلالها. أنت إلك شيء من نوع مختلف كمان كإنسان، صح ولا؟ إيه. فتخيل منطق غريب جدا جدا، بضعة أقدام قال لك لا نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم ورحمة الله. كيف؟ قال لك هذا. فالإنجليز قال لك لم يستطع أن يستوعب هذا المنطق، مش لم يفكر، هو غير مؤهل مسكين يفكر بعقلية مثل هذه العقلية، بده بالعكس. ومين الأول كمان؟ مش إنه بريطانيا وكذا، مين الأول؟ الشخص أنا. وعلى فكرة لذلك أنا نفسي كنت أخطئ فهم هذا الشيء وما تنبهتوش لحالي، نبهت عليه ونبهنا عليه برضو عبد الواحد يحيى رينيه جنوف في كتابه إيش عن النظريات التقليدية، والوحيد اللي شفته نبه على شغلة هذه. عند الهنود كما عند الصينيين ليس مهما بالمرة تحقيق الأشياء كرونولوجيا ونسبة الأشياء إلى الأشخاص بدقة، مش مهم لحد الآن. مش مقطوع زي ما قلنا إيه بشخص بتاريخية لاوتسو، هل لاوتسو فعلا شخصية تاريخية وموجودة ومتى وجد؟ مش معروف، مش عملية، مش مقطوع فيها بالمرة. الفكر الهندي نفس الشيء القديم، جانبه التاريخي غامض جدا جدا جدا. الفكر الصيني نفس الشيء، التاريخ الفارسي نفس الشيء. وانا بقولكم ذكرت زمان في خطبة عن ذي القرنين، لولا ايه هيرودوتوس ابو التاريخ هذا كتب تاريخ العالم وارخ جزء كبير من ايه من تاريخ فارس وميديا، كانوا ما عندهمش الفرس التاريخ، ما بيعرفوش. مش لانه ما عندهمش احساس بالزمن او احترام للفرديه او احترام للحدث او تقدير لصناعه التاريخ وحين التاريخ يصنع، لا، عندهم هذا الشيء وبحس عميق، لكن عندهم روح كليه، عندهم احساس بالوحده، وحدة المجتمع، وحدة الإنسان، وحدة الطبيعة، وزي ما قلنا حتى وحدة الآلهة، يعني آلهة الأوليمب متصارعة، صح ولا لا؟ زيوس وجماعته والآلهة كلها في صراع دائم، وينعكس على إيه؟ على مسألة البشر وشقاء البشر، يعني في شكل شقاء بشري. آلهة الهند بالعكس متحابة جدا جدا، وزي ما قلنا تعبد كالي أنت في معبد سرساتي وتعبد شيف في معبد إيه مثلا فيشنو عادي، قال لك ما عندهمش أي مشكلة. هذه روح الغرب لا يتميز بها. أنا ما أكذبش عليكم، أنا كنت متشائما جدا وخائفا، كنت أخوف من هذا، لأني ما أعرف الجاهل أنا مثلكم، إنه هذه الصيدة وحكمت إيش حيصير، كنت فاكر هذول حيذبحوا الدنيا ويأكلوا الدنيا، مش شبه، طلع هذا كلام غير صحيح. تقرأ تاريخهم وفلسفتهم، عندهم إنسانية وعندهم عمق أكثر من هذا الغرب ألف مرة لسه. الآن على فكرة بدأ الغرب يلمسون هذا، الصين عندها استثمارات بدأت تدخل شوي في مصر. هذا كلمة سمعنا عمرو أديب يقول: وما تستغربوش السنة الجاية يكون محلي هنا مذيع صيني. ده غزو كل شيء، غزو كل وبسلاسة وبإنسانية، والناس مستقبلهم كل ترحاب. ليش؟ ما عندهم الشروط. روح بالعكس خذ لك المليار هذه استثمر فيها يا سودان، عندهم استثمار في السودان رهيب الآن في السودان. خذ ده أمريكا وأوروبا يا حبيبي، وصندوق النقد والبنك للدول شيء جنن. شروط رهيبة جدا جدا تتعلق بدينك وبشرفك وبتراثك وبقضاياك وبفلسطين وبأمك وأبوك وباقتصادك وبدولتك شيء هبل يا أخي وبشعبك وبذبحوك ما في ما بعطوك شيء إلا ذبحك عمره ما بعطوك شيء لحاجتك والله العظيم ولا إيه الاحترام أبدا أبدا استدرك لا بالعكس بالعكس اكسب أنت وهذا المنطق الحين بدأ الغربيين يفهموا يعني بعضهم قال ها وين وين يقول لك يو وين أي وين أنت تكسب أنا أكسب الغرب ما عنده زي هيك حقيقة مذهبه الحقيقي I win you lose أنا بربح أنت تخسر زمان أنا اقتبست زيجلر أو زيجلر مفكر السويسري العظيم حقيقة إنسان نبيل جدا وممتاز عمل أمثلة فظيعة جدا قال الرومان كانوا يعاملون الناس ما لنا السدس ولكم خمسة أسداس أو لنا سدسان أحيانا لكم أربعة أسداس قال ما أكرم هذه الخطة والرومان طبعا يؤرخ لهم انهم كانوا امبراطوره غالمه وغاشمه وروح عسكريه وعندهم اشتقاق حقيقيه وغزوا العالم ايه يا اخي بس كانوا عادلين لحد بعيد جدا جدا يعني افضل منهم كانوا المسلمين حقيقه لكن الرومان الافضل بعد المسلمين كويس ياخذ سدسين او سدس ويعطيني ايه البقيه يا سلام ممتاز جدا خمسه اسداس او اربعه اسداس ايش قال زيجلر كم الغرب الان يعطي ايه الشرق كله كم الان باخذ بترولنا ما في يعطيك جزءا من ألف ويأخذ تسعة تسعة تسعة مرات حتى بعطيكش حاجة والله العظيم مرات بطلعك كمان مديون له إيش رأيك جشع رهيب جدا يا أخي روح عجيبة لا تشبع الآن نحن الآن نعيش الفوضى الفظيعة اللي اسمها إيش الشفاين هذه جريبة والأنفق تبعها واللعبة الاقتصادية الحقيرة المكشوفة أنا من أول يوم كنت شم بريحة ما اقتنعتش بالفكرة كلها لأن بنعرف أنا بنقرأ كلام ونشوف الجريب العادية هذه تيجي كل سنة موسمية بسموها الجريب الموسمي هذا يموت منه حول العالم كل سنة كم؟ 5 مليون عمركم شعرتوا فيهم؟ كل سنة 5 مليون بموتوا بالجريب العادية عادي اختيارية وناس عادي من عالم فيه 6 مليار يا حبيبي ما حدا بيشعر فيهم بموت عادي بهدوء ما حولهوش لإبيديميا وباء وكذا صح لو صار زي الإسبانية في 19 ماتوا 45 مليون هذا هذه مر عليها 7 أشهر ماتوا 170 في الأول كلام فارغ هذا لعبة هذا أحسن مرض عرفته الدنيا أقسم بالله أكثر مرض سيفتي هذا مرض أمين جدا جدا يا أخي والله العظيم وفعلا وبعدين اللي المنظمة الصحة العالمية رغم أنها يعني إيش اشتروها وضغطوا عليها قالت اضطرت وتناقضت الناس ما فهموش قال لك صح ومن جهة أعراضه ومن جهة البروجنوزس تبعه هو الأكثر أمانا ويتعافى المريض في أسبوع بشكل تام طيب إيش قصتكم أنتوا يا أخي في لعبة بيلعبوها يا أخي أنتوا صنعتوه الله أعلم انتوا بثتوه ايش بدكم الحين بدينا نسمع انه لا عملوا هذا الانفونك هذا للقضاء على البشر قد يكون للتعقيم تاخذه ما تخلفش انت مش هتخلف انت ولا حتشوف الاولاد يمكن تخلف اولادك يموتوا في اول سنه سنتين ممكن انت تموت بعد كذا هنا في النمسا الان بدينا نسمع وفي المدارس بيحكوها انا حسمتها بناتي المدرسين والمدرسات انه اللي ماتوا هنا مش اللي اصابتهم الجريب اللي اخذ الانفونك ماتوا نسبة موت رهيب فيهم بلاش أمس كان عند الدكتور عبد السلام أنا قال لي ابني أحمد شاب عمره 24 سنة أخذ إنفون قلت له حمار قال لي أنا قلت له أنت حمار قال لي نفس العبارة قلت له أنت حمار أبوه جن أنا عنده فكرة عارف إيش اللي صار شاب ما شاء الله قوي طويل عريض أخذ الإنفون هذا لحاله من غير ما يستشير أبوه طبيب متخصص في الليل نايمين هم قال لي ما شفنا الباب يدق دقا فظيعا قمنا مفزعين جدا إلا ريتهم خفنا إيش في كذا قالوا أنتوا اتصلتوا بينا أحمد متصل بيهم كاد يموت الشاب وشاب بعد ما أخذ الإنفونك خلاص بدأ ينزل أشوف أخي لها أدركوه وقلت له الله أنقذ لك إياه فمعناها بدأت الفكرة إيه تتبلور في قتل أنا قبل سنتين أو 3 سنين وعملت الخطبة هذه حتى في الدنمارك وعملتها هنا حدثتكم عن تقرير اسمه تقرير لوغانو أكيد تتذكروه أنا قرأت التقرير بنفسي الحمد لله وبعدين ترجموه المصريون بارك الله فيهم ترجموه في سطور ترجمة ممتازة رائعة قرأته عندي نسخة إنجليزية خطير جدا وناس نبلاء برضو بضل في بشر محترمين سربوه هم اللي سربوه وهو توب سيكت ممنوع واحد يطلع عليه سنة كاملة مؤتمر في لوغانو بسويسرا سنة كاملة دهاقنت وشياطين وسدنت إيش الطغيان العالمي من علماء اقتصاد ولاهوتيين وعلماء اجتماع وعلماء نفس وعلماء سياسة وماليين ونقلي سنة كاملة اجتمعوا سنة كاملة مش يوم يومين سنة ومكتوب التقرير قراته على طول هي الشغلات بتخش على البدن اقسم بالله كاتبينها تقرير بدهم يعملوه انه يجب الوقوف بالتعداد البشري كحد اعلى عند 7 بليون لا يسمح انه يتعدى هذا العدد لأنه متوقع مين في 60-70 سنة ممكن يصل قال لك 20 بليون، ولا بد من الوقوف بهذا العدد عند هذا الحد. كيف الآن قال لك؟ اقتراحات. هذا أنا بقول لك واحد من الآن تجربة. الوباء هذا والكلام الفارغ هذا ومش عارف إيه ها والإنفنج هذا ها. طيب واحد حدثني قال لي إحنا إيه استوردنا كذا مليون إنفنج من هذا على عدد الشعب تبعه. إيش رأيك؟ افترض على شعبهم 15 مليون، الدولة مستوردة 15 مليون تطعيم. قلت له يا بابا زعمتكم ما شاء الله، لأنه عندها برضو مخطط توريث، كل العرب عنده توريث ما شاء الله عليهم، لا كثر الله من أمثالهم، كلهم بدهم يورثوا. وعلى شو مع غلبان يعني ورث؟ أنا بقولك حتورث وحتمشي الأمور بسلاسة. أنت قاعد تتعامل مع قطعان ولا حيصير حاجة، ما تخافش. هم خايفين كثير الرؤساء مش مصدقين يعني في حلم ماش حيصير حاجة، حتورث. أنا عارف لسه احنا دون هذا المستوى بكثير. أمم ممكن تتعادى وتتباغض وتتكافر وتتعادل. عشان كورة أقسم بالله هذه تقبل إبليس يحكم. أنا بقولك هذول مش فاهمين حاجة، هذول ضايعين، ناس ضايعة، بشر ضايعة. أنا حبيت معلقش على الموضوع كله، والله لازم أني جنني بدي أطلع. قلت لزوجتي قلت له أقسم بالله أنا اللي بشوفه الآن هذه الأمم أمنا العربية كلها، الأمم العربية ويمكن الإسلامية، والله لو بعث الله عليها قم بالذرية تمحوها، والله العظيم لكان عدلا، أقسم بالله لكان عدلا، ما عدنا نستحق الحياة يا أخي. إيش هالأمم هذه؟ إيش هالبشر يا أخي؟ كرة إيه وزفت إيه وكلام فارغ إيه ولعب إيش؟ إيش الحقر اللي إحنا فيه هذه؟ إيش يعني يا أخي؟ إيش الحقر هذه؟ يا ويلنا والله ممكن ما بعرف يعني أنا بخاف ممكن شغزة هذه تدخلنا جهنم كله، والله كل هذول الناس يدخلوا شبه الله تعالى. وأنا أعرف ما في قلبك يا عبدي، حيقولوا أنت لم تتمعر ولم تغضب ولم تحزن على أهل فلسطين وأهل أفغانستان وأهل العراق اللي بنذبحوا وبنشووا مثل ما جريت على كورة دخلت هي وطردت عليه. إيش قصدك أنت؟ خش الجهنم، روح اذهب. من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أي دين يتحرك بي يا أخي؟ وين الجماعات الإسلامية هذه يا أخي؟ وين الفكر الإسلامي؟ حيقول لي بحكوا يا أخي، الله خلينا نقول الله يبارك فيهم، بس ما عملوش حاجة، بس لأنهم حمقى معناها صاروا ما أثروش حاجة في الأمة، لأنهم برضو داخلين لي في إيه؟ في معارك فكرية ومعارك سخيفة، كله في غير جدي، كله هزلي فارغ تعيس جدا جدا. ما صدقوا حكاية نقاب ونقاب، فتحوا لك أفواههم فضائياتهم على 24 ساعة الهبل من لحية للحية، النقاب والنقاب وقصص، وانهبلوا يا أخي كأنه الدين ضاع بالنقاب. يعني تحدث عن قضايا الأمة الحقيقية يا رجل، تحدث عن وعي، تحدث عن أمثالك المغيب، وانت غيرتنا ذبحتنا انت كل زيك أقسم بالله، قرفتونا حياتنا، قرفتونا الدين اللي زيكم انتم. شوف البلد انت فيه مش فاهمين حاجة، ضايعين وضيعونا. كرة هذه شوف شقة الأمة كلها، ممكن تشق عادي، وشوف شعوب العربية يعني من حجر شعب دون شعب قال ليه؟ أنا إيش بقرب لي إيه المصري والعربي أكثر من هذا أخي في الإسلام والعروبة؟ لو هذا فاز أنا بفرح، لو هذا فاز أنا بفرح، مش حشمت في هذا مش حشمت. يعني إذا فرحت أصلا في الموضوع كله السخيف أنا بفرح ولا بزعل صراحة، كلها فرح والله العظيم لا يعنيني أقسم بالله. لو نجيب الأول على البشرية كلها والله العظيم هذا ولا حاجة ولا بشكل أي شرف، هذا اسمه هبل. أنا عندي واحد مسلم أو عربي يخترع دواء هذا الشرف، بيرفع راسك وراس امتك ليوم الدين. عندي واحد زي زويل احمد زويل اشرف من الامه العربيه كلها والله العظيم، هذا رفع راسنا يا اخي، هذا عبقري، وفي زي ما الوف ما اخذوش نوبل زيه واخذها، هذا بيرفع الراس يا اخي. لم نحتفي به ولم نحتفل به. وعبد اللي شو اسمه هذا عزمة عبد المجيد كرم ابو كتيب عندي، مستحيل اجيبه انا ابصق عليه كل ما تشوفوه لانه بصق في وجه زويل والله العظيم. كتيب هالقد كله 12 صفحه يمكن، قسما بالله تكريم الجامعة العربية للدكتور أحمد زويل، تبا لهم يا أخي. لكن عبد المجيد كتب مذكراته مجلد ضخم هيك مذكراته هو، بس يكرم زويل عقل العرب العلمي أينشتاين العرب هذا إذا مش أعظم أينشتاين بكتيب 12 صفحة وسلم عليه وعطاني ميدالية معفنة تبع أمة تعبان لا عقل لها. هنا في الغرب تخش مدارس حط لك في كل مدرسة تمثال نصفي لمؤسس مدرسة تربوي كبير كان أو لعالم عندهم أو لفيلسوف أو لتربوي مشهور، حط لك في كل مدرسة وفي كل ساحة في كل حديقة بعلمه تحترم الأمة طاقتها مش لاعب كرة قدم انهبل وجن من الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال نرجع أبقول إيش أنه ندهم هذا قال لك إحنا شوف في الأخير بعد 300 سنة من العلم الميكانيكي بنضطر نرجع للموقف الطاوي من الطبيعة، موقف يرى ماذا؟ الصداقة، المؤاخاة، التكامل. ليه؟ لأنه الفلسفة الطاوية كلها عموماً تنظر إلى التناقضات القطبية، بسموها تناقضات قطبية عاد. إيش هو قطبية؟ مش تناقضات في فراغ عدمي، لا لا لا، تناقضات قطبية. الحياة نفسها نفترض أو أي ظاهرة حيوية أو وجودية هي قطب أو محور له قطبان، صح؟ لا يمكن أصلاً تتم فكرة المحور إلا بقطبين، ولم صحيح؟ يعني الكينونة نفسها تناقضية بطبيعتها. عندك القطب هذا اليمين مثلاً، عندك القطب اليسار. يقول لاو تسو في التاو أيضاً 30 محوراً في العجلة تلتقي كلها عند المركز، لكن لولا المركز ما كانت المحاور، وبالتالي ما كانت إيش؟ عجلة. شفت؟ وانت عندك هكذا كل محور في الأخير له قطبان، هما اللذان يعطيان كينونته ومحوريته. ولذلك في الطاوية كل الحقائق في نهاية المطاف نسبية، عندهم مش تشبه تقول هذا حقيقة مطلقة تحكم على، لا لا لا لا، كل شيء نسبي. ليه؟ ببحثوش عن إمكانية إيش؟ أن يكون المطلق مطلقاً بإطلاق، لا لا لا لا، أنت لا تستطيع أن تلحظ هذا. أنت نسبي في الأخير كبشر، ظروفك وعقليتك ومشاعرك أنت نسبي، أنت مشرط، مظروف بظروف معينة. ولذلك في الأخير أنت مضطر أن تنظر إلى الأشياء كلها من خلال شروطك، فسترى كل شيء نسبياً وما فيش مناص من هذا. ولذلك هم يحترمون إيش عاد؟ وجهات النظر اللي أنت بتشوفها متناقضة أو متعارضة، هم بيشوفوها إيش؟ متعارضة قطبياً، تتتام ولا إيش؟ تتشاكس. وهذا الشعار قلنا إيش؟ نيلزبور، التناقضات متتامات أو تتام، يعني هو هذا. بيحكوا قصة هنا عاد عن مشهور جداً في الأدب العالمي كله، بس هي قصة طوية، هي من الأدبيات الطوية. بيحكوا قصة عن إيش؟ عن المزارع الذي فقد حصانه، وعنده كان حصان وحيد بقضى عليه كل أعماله وكذا. في يوم من الأيام فر الحصان، لاذ بالفرار، فجاء جاره إليه يعزيه، مقدم أحر التعازي كذا. قال له من يدري لعله خير، من يدري أين الخير وأين الشر؟ قال له. فاستغرب الجار المعزي من هذا المنطق، الرجل راضي وعادي، مش شايف أنا شر، ممكن تكون خير أنه هرب الحصان، إيش بدريني؟ استغرب كيف حال خير حصانك الوحيد هذا. ثاني يوم وإذا بالحصان على حين غير يعود يستاق معه قطيعا من الإبل إيش؟ الوحشية البرية، كله جايبها حصان هذا. ففرح طبعا الجار هذا، وجاء يقدم إيش؟ التهاني، وهنئك وأبارك لك وفعلا كلامك صادق. قال له من يدري، الموضوع بده تهني أو تعزئة، من يدري أين يكمن الخير وأين يتربص الشر؟ قال له ما بنعرف إحنا. استغرب يا أخي، هذا شر هذا الحين هذا؟ قال له ما بعرف، شر خير ما بعرف، قضية راتيف نسبية إضافية، ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك. وفعلا في اليوم الثالث جاءت الأقدار لتصدق منطق التحفظ لهذا المزارع، تصدق تحفظ هذا المزارع. لماذا؟ قام ابنه المراهق في عنفوانه وأراد أن ينتطي متن أحد الأفراس هذه البرية وحشية، هذا شموس، فركضت به فانكسرت رجله. فجاء يعزي، قال له للمرة الثالثة تصدق الأحداث تحفظك، وقدم تعالي. قال له من يدري، لأنه بالزعلان قال من يدري، هل الخير في أن يبقى سليم الساق أو الخير في أن تكسر رجله؟ قال له ساق، ما أدري. قال له ما بعرف، الله أعلم. شو القصة تبعتك هذه؟ وفي اليوم الرابع وهو اليوم الأخير طبعا للأحداث، يأتي جنود الإمبراطور ليستاقوا الشباب إلى الجندية، وحروب هذا الله أعلم عاد، الذاهب ربما مفقود والعائد مولود. فتجاوزوا عن هذا لما وجدوا من كسر ساقي، فجاء قالوا والله صحيح وبهني. قالوا من يدري، ما بنعرفش. وتبقى الحقائق نسبية، ما حدا بيعرف، كل شيء مرهون بظروف خارج متناول الإنسان ومنطقه البسيط، نسبية الحقائق. فالمهم فإذا هم يرون تكامل الإنسان في المشهد الطبيعي، أنت مكون من هذه المكونات، صح؟ عندك ربما مزية أن الوعي تبعك يسمح لك بإدراك موسع لمشهد التكامل والحميمية في المشهد هذا، صح؟ الوعي الإنساني. ولذلك تحكي القصة أيضا أن كونفوشيوس التقى أو رمق مرة لاو تسو يركب ثورا أخضر، ما بعرفش في ثور أخضر، أنا هيك بتقول الأسطورة ثور أخضر. فاستغرب، شيء عجيب يركب ثور. فقال له ما هذا؟ قال له لا شيء، الحياة تركب اللا حياة، الحياة تركب اللا حياة. وتفسير هذه الكلمة أنه أنا رمز الحياة. لماذا؟ بالوعي، أنا إنسان أتمتع بالوعي وبالفضيلة، والمتمتع بالوعي والفضيلة هو الحي. أما الذي يتحرك وينمو وله غرائز وشهوات كالحيوان هذا، هذا ليس حياً، وإن رآه الناس حياً هذا لا حياة. كأنه بقول له في كثير ناس من اللي بتشوفهم حولك هم مثل هذا الثور، هم أموات. قال تعالى أموات أحياء كأموات وما يشعرون أيان يبعثون. أموات بتشوف بتحرك بوخ البشر كذا، مش ما عندوش فضيلة، ما عندوش وعي. هذا الذي يعطيك. وفي الأدبيات الطوية يا إخواني دائما يعني يكثر أن نجد المحاورات اللطيفة والظريفة بين طاوي متعمق وهادئ ومتواضع وبين كونفوشيوسي مغرور بمعلوماته وأفكاره. مثل ما يحكى أن تشوانغ تسو المعلم تشوانغ التقى بأحد الكونفوشيوسيين برضو معلم كونفوشيوسي على جسر مضروب على متن النهر، فوقف في يوم مشمس هكذا ضاحن، فقال تشوانغ تسو للكونفوشيوسي انظر السمك يقفز حيث شاء متى شاء من هنا إلى هناك، إنها السعادة التي يشعر بها السمك. شوف الشعور نحو الأشياء وشعور بالأشياء وبالوحدة كمان مع الأشياء واستبطان حتى مشاعر إيه هذه الكائنات المتحركة. فإيش قال له هذاك بعجرفة الكونفوشيوسي؟ بما أنك لست سمكة، قال له بما أنك لست سمكة فأخبرني بالله، قال له كيف استطعت أن تعرف ما الذي يسعد السمك مما لا يسعده؟ أنت شيء إيش بعرف أنه سعيد؟ ممكن تكون خايفة مذعورة مثلا، ممكن إيش عارفك؟ فرد عليه للفور، شوف الناس عنده عمق وعنده برضه سرعة بديهة قوة عارضة. قال له بما أنك لست أنا فكيف عرفت أنني أعرف أو لا أعرف ما الذي يسعد السمك؟ معناها إذا ضربت أنت منطق الوحدة انضرب كل شيء. لا، شوف في عمق في الكلام هذا، عليك أن تؤمن بمنطق الوحدة في كائنات الطبيعة. وهذه الوحدة Unity of Nature، هذه وحدة الطبيعة، وحدة الوجود، هذه الوحدة هي التي تسمح لنا أن نعبر بهذه الطريقة الحدسية المباشرة، لا باستنباط فلسفي ولا علمي ولا تجريب إمبريقي، لا لا لا، بحدس مباشر، ونستبطن حالات الوجود كله. ولذلك المعلم تشوانغ تسو يقول حلمت مرة بنفسي أنني فراشة ولم يخطر ببالي فراشة، أنا كنت فراشة وعشت فراشة فعلاً، أنني يمكن أن أكون غير فراشة. لما كان في الحلم هو فعلاً شاف حاله فراشة، فراشة حقيقية، ما شافش حاله أن الإنسان صار بشكل فراشة مثل كائنات كافكا الممسوخة، اللي قرأ فيكم صرصار لكافكا، صرصار كافكا عارف حاله إنسان مسكين وبعاني، أخته كانت تشعر به. لا لا لا لا، تشوانغ تسو عنده منطق غير هذا، هذا منطق الأدب العبث ومنطق الصياح والصراخ على لا معقولية الحياة الغربية، هذاك شيء ثاني أعمق بكثير، هذاك منطق التوائم. قال لك أنا شفت حالي فراشة وما خطرش ببالي أبداً أن فراشة كنت، أنني يمكن أن أكون شيئاً غير فراشة، آخر غير فراشة. قال ثم استيقظت والعجب، وجدت نفسي تشوانغ تسو، والآن لا يخطر ببالي أن أكون شيئاً غير تشوانغ تسو. والسؤال الذي يطرح نفسه علي وحيرني، هل أنا الفراشة التي ترى الآن نفسها تشوانغ تسو، أو تشوانغ تسو الذي رأى نفسه في الحلم فراشة؟ وين الحقيقة صارت هنا؟ فأحد يقول لي لا هذه أسئلة، مش فيها عمق رهيب برضو، صدقوني فيها عمق، لما تأمل فيها فيها عمق غير عادي، مش بالبساطة، هو مش أنه إنسان أهبل ومش قادر، مش هذه هي القضية. ليه؟ أنت تلحظ برضو الحديات، ماهيتي كإنسان، من أنا وتاريخي وبألحظ إيه قدرتي على تصنيف الكائنات، تصنيف علماء الأحياء وغيرها. هو لا، هو يلحظ المبدأ الساري في الوجود كله، واللي بتعين في شكل فراشة وفي شكل قرد وفي شكل تراب وفي شكل ماء وفي شكل ريح وفي شكل إنسان وفي شكل فكر وفي شكل حجر، هو يلحظ هذا. وتناغمه مع هذا المبدأ أحياناً يعطيه القدرة على استبطان كل شيء. لذلك عندنا حتى في التصوف الإسلامي إحنا يصل الولي أو العارف لدرجة فعلاً يتواصل مع كل شيء، مع الفنجان ومع المايك ومع هذا، مع كل شيء. وأحياناً بصير عنده إيه مقام غريب جداً جداً، هو يعني من فروع المسخرية، يصبح كل شيء يطيع بإذن الله تعالى، بتواصل معه عادي كأنه بتواصل مع كائنات ذات عقل وذات إدراك، شيء لا يصدق. وفعلاً الطاوية أيضاً تؤكد هذا، أنه أنت يجب أن تصل إلى هذا المقام، مقام التكامل والتتام مع كل أشياء الوجود، وحتشوف مش حتحصل على معجزة أبداً، أنت حتحصل على توحد حقيقي مع كل شيء وتواصل، وتجترح كل ما تريد عاد، بس مش حكول لك إرادة أن تريد أن تجترح، بس كل شيء بصير عندك شيء ما غريب. هو هذا عمق هذه الأشياء. مش انه درجه ايه من العدميه الفكريه او النهليه وكذا، لا لا لا، شيء ابعد ابعد. كيف؟ لا مش تناسخ، لا لا، تناسخ موضوع مختلف تماما. هذاك في الفلسفه الهنديه شيء مختلف تماما عن الموضوع هذا. لا، وحده وجود، نعم. عندهم عندهم وحده وجود، وبالعكس يعني معظم الدارسين للطاويه يقول لك هذه لها ايه، لها اقانيم معينه، الاقنوم الاول فيها وحده الوجود. لذلك هم بيعتبروها فلسفه الحاديه في الاخير، لا تؤمن بالله، هي ترى انه الخلق والمبدا الاول هذا كله شيء واحد، لكن بالمعاني ذكرناها احنا اثنين الاولانيه تدرك. نختم المحاضره ان شاء الله ببعض التلاوات او بعض القراءات لبعض فقرات من التاو هذا كما هو، وبعدين نشوف الاسئله ان شاء الله. عفوا محمد. إذن التاو الذي يمكن الإخبار عنه ليس هو التاو الأبدي، الاسم الذي تمكن تسميته ليس هو الاسم الأبدي، هو غير قابل للتسمية، غير المسمى هو مبتدأ السماء والأرض. المسمى هو أم 10,000 شيء، وفسرت لكم إيش تعني في الفلسفة في الأدبيات الصينية 10,000 شيء، كل شيء بيعتبروا هذا إنه هذا أكبر رقم كذا وخلاص. فلما أقول لك 10,000 شيء معناه كل شيء يعني. نعم، دائم اللا رغبة، الطاو هذا يرى المحجوب، دائم الرغبة يرى المشهود. عجيب، هذان الاثنان ينبثقان من أصل واحد، ويظهر ذلك قبل الظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، هي المدخل لكل الخفيات. انتهى الفصل الأول. في الفصل السابع، السماء والأرض ماكثتان إلى الأبد. لماذا تمكث السماء والأرض إلى الأبد؟ إنهما غير مخلوقتين، في ترجمة إنجليزية غير مولودتين، ولذلك تعيشان إلى الأبد، ويبقى الحكيم في المؤخرة ولذلك فهو في المقدمة، شرحناها لكم، ويظل منقطعا فهو مستقل لكنه متحد مع الجميع، ومن خلال الإيثار يبلغ الحكيم الكمال. أن تقتصر على القليل خير لك من الامتلاء حتى النهاية. بالغ في شحذ المدية تنثلم حافتها حالا، كدس الذهب والفضة فلن تقدر على حمايتها، احتجن الثروة والجاه تقترب من الكارثة، انسحب عند إنجاز العمل، هذا هو سبيل السماء. 30 محورا تشترك في مركز العجلة، لكن ثقب المركز هو الذي يجعلها صالحة للاستعمال. حول الطين إلى إناء، فالخلاء هو الذي يجعله صالحا للاستعمال. في الترجمة الإنجليزية حوله إلى فنجان، كبين كابس أو فناجين. فصل أبواب وشبابيك الغرفة، فالفتحات هي التي تجعلها صالحا للاستعمال، قصد الفراغات مش فتحات، الفراغ نفسه فراغ. من هنا فالفائدة تأتي مما هو كائن، من الجزء الوجودي قصده، وصلاحية الاستعمال مما هو غير كائن، قصده من الجزء الفارغ العدمي. الخمسة ألوان تعمل العين، الخمسة أنغام تصم الأذن، الخمسة طعوم تفسد الذوق، الطرد والقنص يخبلان العقل، النفائس تقود إلى الضياع. من هنا فالحكيم مدفوع بالشعور لا بالنظر، في ترجمة إنجليزية بعين الباطن لا بعين الظهر، حسب فهم المترجم. تاركا ما يراه لما يحس به، تقبل العار طائعا، في الفصل 13 هذا، تقبل الحظ العاثر كظرف بشري. ماذا تقصد من تقبل العار طائعا؟ كان واحد بيسأله، تقبل أن تكون غير نابه. شو غير نابه يعني؟ مش في المقدمة، مش دائما تحت الأضواء، لا لا، لا تكون مهموما بالربح والخسارة، هذا يدعى تقبل العار طائعا، خسرت ربحت نفس الشيء. ماذا تقصد من تقبل الحظ العاثر كظرف بشري؟ الحظ العاثر يأتي من كونك ذا جسد، فبدون الجسد كيف يمكن أن يكون الحظ العاثر؟ كن هيئاً خشوعاً، فسيكون لك الحق في رعاية كل الأشياء. أحبب العالمين كما تحب نفسك، هذا العلاقة بخطبة مبارح، فسيمكنك أن تعتني مخلصاً بكل الأشياء. من كلمات لاو تسو، سأحب من يحبني وسأحب من يبغضني، وبذلك يصير الكل محبوباً، سأطيع من يعصيني وأطيع من يطيعني، وبذلك يصير الكل طائعا، وهكذا. عفوا أخ إبراهيم ما سمعتش إيش؟ هنا قصدك هنا في هذا؟ نعم. طبعا شوف أنت في الأخير حتضطر أو هذا لا بد يكون تفسيرا سليما، حتضطر طبعا، مش بخاطرنا هذا. لو أنت أخذت هذه العبارة هيك مش شرط، لكن أنت في الأخير لازم تعيد تفسير كل عبارات هذا وفق المبادئ الأصلية للطوية طبعا، ومن هذا بسموها أقانيم. وهذا صحيح. كيف؟ طبعا الأخنوم هذا أصبحت الآن لفظة إيش؟ إذا نشوفه في السياق المسيحي، الأخنوم هو إيه؟ هو ظرف تعيني لمبدأ كلي مجرد، بسموه أخنوم بيرسون، مش معناها شخص، لما أقول شخص لا، معناها بيرسون، هذا إيه؟ ظرف تعيني لمبدأ مجرد، سموه بيرسون. في اللغات الآن الفلسفية هذه، الفلسفة مثلا في الشرق الأقصى، بقولوا أقانيم هم الحين الأجانب عنها، ولسه أكبر من هيك، إيش المقصود بها؟ مبادئ، مبدأ، لكن في اللغة المسيحية لا، ظرف تعيني لمبدأ مجرد، أقنوم بيرسون. هنا بمعنى إيه؟ المبدأ، مبدأ كلي كبير، سموه أقنوم. طيب، اخضع تغلب، انحني تستقم، افرغ تمتلئ. طبعا لأنه لا يمكن تمتلئ إلا بعد أن تكون إيه؟ فارغ. لا يمكن تستقيم إلا بعد أن تكون إيه؟ منحنيا. إذا كنت دائما هيك لا يقال هذا إيه؟ استقام. استقام بعد أن يكون إيه؟ منحنيا. هاي التناقضات إيش؟ تتمات. هو شفت؟ لذلك هو عنده برضو هنا فصل لطيف جدا جدا، يقول لك يرى الناس الجمال فقط لأنهم يرون القبح. لو ما في قبح لن ترى الجمال. افترض أنه ما في قبح في الوجود، مش هتعرف الجمال جمالا أبدا، ولا حتسميه، خلص لن تلحظه. صح؟ طبعا. أنا قلت مرة في خطبة قديمة في البداية، لو ولد البشر كلهم، كل الناس أو واحد منا حتى واحد بحياله، ومن أول ما ولد في صوت في الكون متواتر لا ينقطع مثلا، لن يلحظه، وحيعيش وموت التحدي لن يلحظه، مش ممكن علميا فيزيائيا، فقط في لحظة واحدة حيلحظه. لو انقطع هذا الصوت للحظة واحدة إيش اللي صار؟ حيقول بعدها هيجع حيلحظه الآن. شفت؟ ليش أنا استخدمتها إياها؟ في داي زمان استخدمتها، هو الأول والأخوة الظاهر والباطن، الله موجود وهو شاهد على كل شيء، مش بس كل شيء شاهد عليه، هو شاهد على كل شيء، ومش قادرين نشوف ونحس فيه لفرض وجوده، لفرض ظهوره. وهذا الإحساس الغريب اللي فيه أنه موجود، مش قادرين، سواء كنا عندنا فلسفة ما عندناش كذا، حاسينه موجود، عارفينه موجود. والكل صدقني أكبر عاتن، أكبر ملحد سارتر. يعني أنا بشوف ماركس قزم على فكرة في الفلسفة الإلهية أو الثيولوجية أو الدينية عموما. ماركس فيلسوف سياسي واقتصادي، صح ولا؟ واقتصاد بدرجة أولى، وسياسي بدرجة ثانية، واجتماع بدرجة ثالثة، وديني لاهوتي بدرجة أخيرة. وين اللي كتبه في الشيء هذا؟ بسيط جدا جدا. وحتى إنجلز كتب أكثر منه، لكن سارتر خطير جدا، خطير وشرس كتاباته عن وجود الله وإنكار الذات العليا وكيف دا دا دا دا دا. شيء فظيع، وربطه ومحاولة برهنته أنه أنت وجودك وماهيتك وتحققك مش ممكن يحصل مع افتراض وجود الله. تخيل، فظيع الرجل، شرس جدا، كتابه الضخم هذا وجود العدم، وصعب جدا. طيب، من كان يتوقع أنه هذا الرجل ساعة نازع طلب القسيس؟ طبعا هذا ثابت ومتواتر، ما فيش مش مش مش مش حكايات يعني، ادعوا الى القسيس. ليش؟ وانا بقول لك احيانا، كتبت انا قبل يومين هالخاطر هذه، قلت نعكس القضيه دائما، كبار يعكس القضيه، يقول لك لا ادري ما الذي خانني، عقلي ام قلبي. تعكس القضيه يا رجل، عليك ان تسال ما الذي خنته انا ولصالح من؟ هو خانك؟ تقدر مين قال انت؟ انت اللي خنت، خنت عقلي أم خنت قلبي؟ وفي الأغلب دائما نخون قلوبنا لصالح إيه؟ عقولنا، وعقولنا تعمل إيه؟ رهن حساباتنا ومصالحنا وحيثياتنا. هو هذا قال لك لا أدري ما الذي خانني. تضحك على نفسك أنت؟ أنت اللي خنت. فتعلم، عشان كان اليوم برضو كتبت برضو خطرة أخرى، إنه في شيء أهم بكثير من أن تسمع الحكمة، أي حكمة، في شيء أهم منها كثيرها، انتبه، أهم منك تسمع كل حكمة وحكمة هذولا. إيش هي؟ طيب، أن تفرغ في الأول، تفرغ لكي تهيئ نفسك أن تكون مهيئاً للسماع قبل. في ناس، أنا بعض الناس بيجوا على الجمعة، أنا مرات مثلاً بنطق بأشياء وأنا أدرك قيمة ما أقول على المنبر هنا، في أشياء خطيرة جداً جداً جداً يحتاجها كل بشر، كل إنسان، فيلسوف كبير، عالم، فيزيائي، رجل دين، كله يحتاجها، وأنا بحتاجها، ومش مني هذه، مش من مقتنياتي هذه، هذه حقائق ملك الجميع. وبحس ناس مستحيل هو يسمع كأنه ولا عارف شيء ولا فاهم حاجة ولا يعني ومش مستعد شوي انه ايه يبقر الذهن بسموه التبقير الفوكس اه الفكسنه هذه انه يعمل تبقير لذهنه ولو لعشر ثواني عشان يحاول يلتقط ايش بيقال حال ضبطه هيك فاتح طمز الجيبه وقال اخ مصطلح هو مباشره صار نشيط يروح يجري ياكل سمك في الكنتين ايش جسته هذا ايش اللي بصير مع الناس لذلك انا كتبت هذه الخطر اليوم في شيء اهم بكثير من ان تسمع الحكمه او تدعي انك تسمعها او تقولها في الاول قبل هذا كله أن تفرض اركن وأركد وإنقى ويقن إيقن يعني إيه إصفى شوي خلي الغبار هذا ينزل كله الماء لا يمكن يعكس شفافيته ومرأيته إلا بعد إيش أن يركد بصير الآن صالح للشيء هذا يعكس أنت في الأول أركض أركض وهذه كلمة مش أمر بسيط جدا هذا أمر صعب خالص معناها تخفف من خصوماتك تخفف من أحقادك من حساباتك من أعمالك من طموحاتك من آمالك من سجلاتك من برامجك العشرية يا أخي عامل برامج 20-30 سنة أنا الحمد لله من نعم الله بحس علي أخوة في حياتي ما فكرت في مستقبل أولادي مستقبل يا أخي لا خلقتهم ولا ربيتهم ولا أرزقتهم الحمد لله هم أجوا كربوك وبشروا وبنجحوا في مدارس بتفوق كله برعاية الله على الله أنت عمل عليك والله بك على الله خلص بهدوء ما تصدع ذهنك ما عندي عمري ما فكرت في الشيء هذا عمري ما فكرت في رزقي في حياتي ولا يعنيني القد اقسم بالله وبتعيش سعيد وكل شيء بيجي فقط بالفكره لانه هو ضمن لك كل شيء ليه انت بس بدها يقين بدها هدوء اهدى اهدى عشان تقدر تلاقي وقت تتفرغ فيه ايش انك تفكر صح وتفهم كلام اللي فكروا صح بس شغله صعبه هذه مش سهله بالمره الناس لا مسكين بركض واخذوا الوحوش البريه وفي شيء كأنه محرك نفاثة دماغتهم بتشتغل 24 ساعة مش قادرين لا يسمعوك ولا يسمعوا الله ولا رسول ولا يسمعوا حاجة مساكين والله العظيم الله بتكلم عبر القرآن زبط لك وبده يسمع القرآن بصوت كل المقرئين يسمع كل الصحابة عشان يتحرك يعمل شغلة بسيطة يقدم 10 يورو فظيع هذا الإنسان إيش هذا؟ إيش هذا؟ ولك الأمة ميتة تعبانة هذا هو ما هو أهم من سماع الحكمة أن تهيئ نفسك أن تكون مهيئاً لسماعها اركض عشان تقدر تسمع عشان وعشان بعدين تولد حكمتك الخاصة بك ولا عقدك كمان النسخة المحلية بسموها اللوكال تبعتك هذه النسخة إليك هذه النسخة الذاتية الشخصية حتولدها حتكبر إن شاء الله شوي شوي وهذا جمال الحياة وهذا سنة الوجود وهذا أنا بشوفه معي كان سقراط يرى أنه حياة بلا فكر وبلا مبدأ لا تستحق أن تعاش وعشان هيك وعاش ومات من أجل المبدأ كمان رفض قالوا نهربك هاي رحيني والسجان بتعاون معنا قالوا لا مستحيل بكون خنت مبادئي أنا من مبادئي لازم يكون في دولة وسلطة مركزية تحتكر العنف وتحتكر العدالة عشان الناس تقدر تعيش مع بعض على الأقل نحن في مجتمع مش حيوانات إحنا لو هربت بكون إيه خنت مبدئي لا أنا أموت أحسن من أهرب وفعلا وتحسس سم الشوكران بكل أريحية ومات الرجل ليش مبدأ وهذا بعدين واحد يقول لك لا زبونا اليوم يعني بدك تعود شباب تعود شباب قرد ايش بدك فيه بدي اعيش 20 سنه ايش تعيش قرد 20 سنه ما ينفعش مش المهم انك تعود شباب مش المهم تعيش 20 سنه زياده المهم كيف تعيش وعشان ايش وباي مبدا تعيش صح والا في الاخير حتموت انت عشت 20 سنه زياده 200 سنه زياده برضه حترجع تموت صح المهم كيف تعيش وبماذا ولماذا حدد ولازم يكون عندك السؤال هذا قدام عينك 24 ساعة والله العظيم في ناس لا بعيش 40 سنة و42 سنة و24 سنة فوق 42 وعمره ما سأل حاله كيف أنا عايش ولأيش وبأي مبدأ ممكن نضحك على حالنا باسم الدين أنا عايش مسلم وللإسلام وبالإسلام أي إسلام أنت تذبح الإسلام وتغتاله كل يوم 10,000 مرة كل يوم كل يوم فكل حياتنا تعتبر مخالفات للإسلام مجمل تفاصيل حياتنا هي مخالفات حقيقية للإسلام إيش رأيك؟ وبنحاول ننحف المخالفات هذه ننحف فقط نحن أولياء للإسلام وأوفياء بالكلام نحن الإسلاميون نحن المسلمون رواد المساجد أكبر خدوعة مش هيك المساجد فالمهم يقول لك إيش عاد انحني تستقم أفرغ تمتلئ تعرى تكن جديدا خذ القليل تربح خذ الكثير تكن مشوشا من هنا يلزم العقلاء الواحد ويصبحون أسوة للجميع لا يضاهون بذواتهم ويتألقون لا يبرزون أنفسهم لا يكابرون ويحظون بالاعتراف لا يتبجحون فلا يتلعثمون يا سلام، هذه عجيبة. لا يختصمون فلا أحد يخاصمهم. عشان هيك طبعا هذا المنطق على فكرة هتقول لي هذا حيكون أكيد ضد منطق الحرب الجندية. طبعا لو تسوء التو هذا حنشوف بعد شوي يمكن أشعلها حربا عجيبة على الجنود والحروب كلها ضد العنف والإكراه والدم تماما. لذلك في عبارة لويستن سميث جميل جدا يقول المكان التي حظي بها العلماء في المجتمع الصيني عبر العصور تعزى إلى كونفوشيوس، والمقعد المنحط الذي وضع فيه الجندي يعزى إلى الطاوية. كانت حرب على الروح الجندية، فالجندي لحد الآن فكرة. ولذلك يعني هذا يمكن في أول فصل المؤرخ هذا كريل قال إحنا عندنا سوء تقدير، يعني هو مو سوء تقدير إلى حد بعيد، هو صحيح الكلام هذا، ما بعرف هو كيف انتهى له هذا الشيء. المهم قال سوء تقدير للروح الجندية عند الصينيين، وشاع عنا كغربيين أن الصيني لا يحارب، وهذا صحيح إلى حد بعيد. قال لك لا، ثبت خطأه في كوريا. هذه ظواهر جزئية. عموما في التاريخ الصيني الصين دائما كانت أكبر عاصمة في العالم، أكثر إمبراطورية عديد سكان، يعني في القرن الخامس قبل الميلاد كانت أكبر عاصمة في الصين. كم عدد سكانها؟ 500,000. كم عدد سكان روما؟ 50,000. كم عدد سكان لندن أيامها؟ 12,000. في الصين 500,000، شيء عجيب طول حياتها. ولكن كان يأتي غزاة من الخارج بسطاء جدا يستولون عليها دائما، معظم طريقة زي هيك استيلاء. ما عندهمش الناس الحربية الحقيقية، هذول الناس ما يقدر يحارب ما بده كذا، بس ما عندهمش نزوع الحرب الأصيل مثل شعوب أخرى، ما عندهمش. ليه؟ بتأثير الفلسفة الطاوية هذه. وحتى الكونفوشيوسية مش كثير يعني تحبذ الحرب، لكن تراها ضرورة ولازمة. طيب، أن تتكلم قليلا فهذا طبيعي، الزوابع لا تدوم كل الصباح، ما تكونش زوبعة أنت مستمرة. إذا تكلمت كثير وتكون زوبعة مستمرة حتكون إزعاج حقيقي بصراحة، ظاهرة غير طبيعية. طبعا مش زي هيك، الوابل لا يدوم كل النهار. في ترجمة إنجليزية الدنيا قال تعزف نصف النهار وتمطر نصف الآخر. ترجمة ثانية هذه تاعت هذا، من يقف على طرف أصابعه ليس راسخا، أي شيء وقو. طب إيش قصده الكلام هذا؟ يعني ما بيقف في الموقف الطبيعي وذاك الرسوخ، بضل دائما مهيئا للعثار. من يمشي الوجيف بسرعة يعني يعجز عن مواصلة المشي. من يهدد مآثيره للناس ليس متنورا. البار بنفسه لا يستحق التبجيل. المتباهي لا ينجز شيئا. والمدل بنفسه جزوع تبعا لأهل الطاو. طبعا عشان هيك الغربيون من أهل الإدلال، واللي بتبعوه من عنا عندهم مثل صحيح يقول لك ما هو أصعب من وصول القمة أن تبقى محتفظا بالقمة. عندهم هوس رهيب أن تبقى في القمة. ليه؟ إيش بدي بالقمة؟ بدي شيء ما بحبهاش، بلزمنيش، يسعدني أكون مع الناس، مع مع الجمهور، واحد منهم. زي ما قلنا امبارح لا أعلو على واحد منهم، ما يهمنيش أعلو على واحد منهم، ما بديش. ليش؟ جميل أشعر أنا منهم مثلهم، صح ولا لا؟ الغرب يقول لا، تصل للقمة فوق، القمة باردة يا أخي، إيش بدي فيها؟ باردة جدا، متجلدة، صح ولا لا؟ يحبون هذا الجليد، يحبونهم. يقول لك ما أصعب منه تحتفظي، ما بدي إياه. القمة غرور وخداع، خلينا نشوف الناس صغار، هم ليسوا صغارا، لكن هو خداع متبادل. وكيف بيشوفون هم؟ صغيرة. هذول بس بيشوفونه في القمة، هم ما بيشوفوك، بيشوفوا القمة. فهمت علي؟ هو هذا السر. هم لو بيشوفوك هيشوفوا قديش صغير كذبابة في القمة، بس بتقولي لا بس هم بيبجلوني وبعظموني لأنهم شافوا القمة. هم إذا كما بحثت أنت عن خارج في نفسك، هم رأوا الخارج فيك لم يروا الداخل، فتبقى حقيرا عند نفسك وعند الآخرين لو تفهم المنطق هذا. وهذا صح. لذلك هذولا أصحاب القمة الجليدية هذه المتجلدة في اللحظة مساكين بيشوفوا حالهم في القاع، صح؟ لما يفقدوا هذا الخارج. طيب، تبعا لأهل الطاو كل أولئك طعام زائد ومتاع عارض لا يجلب السعادة، ولذلك يجانبه أهل الطاو الإدلال والإنجاز الفارغ وكذا كلهم. شيء ما تشكل في السر ولد قبل السماوات والأرض في الصمت والخلاء، أحديا لا متغيرا، حاضرا أبدا، متحركا أبدا. قد يكون هو الأم للعشرة آلاف شيء. هاي مرة ثانية شفتم هيتكرر هذا دائما في السنة، عشرة آلاف معناه لكل شيء. أنا لا أعرف اسمه عن الطاو طبعا، لكني أسميه الطاو. ولكني لا أجد كلمة أفضل أدعوه ذا الجلال. شفت؟ ذا الجلال. وهو من جلاله يجري يجري بعيدا بعيدا حتى إذا بلغ الغاية القصوى. هذه آليات عمل الطاو، شفتوا كيف؟ اليانغ واليان، قفل راجعا. من هنا الطاو جليل، السماء جليلة، الأرض جليلة، والملك أيضا جليل. إنها القوى الأربعة للوجود. طيب، أتحسب أنك قادر على تولي أمر العالم وتحسينه؟ هذا مثل نقاش بينه وبين إيش؟ كونفوشيوس، تحدث على العدالة قال له والإنسانية وتعظ بها وتعلمها للناس. أنا لا أرى ذلك ممكنا. العالم مقدس، هو هيك كامل وعنده منطقه، ولا يسعك تحسينه، ولو حاولت تغييره فسيكون خرابا. هنا مين يكمن هنا؟ أو من هنا خرج مين؟ روسو. هذا روسو، من قرأ إيميل لروسو هذا جان جاك روسو تماما. ولو أردت أن تلظ به، يعني تلح عليه عشان تحسنه أكثر، فسيفلت من يديك. وهكذا تتقدم الأشياء حينا وتتأخر حينا، يصعب التنفس حينا وتيسر حينا، وثمت حينا قوة وحينا ضعف، والمرء مرة في الأعالي ومرة في الحضيض. نعم، حينما ترشد أو ترشد عفوا حاكما إلى دروب التاو، أشر عليه، يعني حاكم رئيس أو كذا أو أمير أو وزير، أشر عليه ألا يستخدم القوة. حين عن الجندية، هذا فصل عن الجندية والحرب، ألا يستخدم القوة ليفتح الدنيا، لأن ذلك يسبب المقاومة فقط. طبعا لكل فعل رد فعل، وزي ما قلنا في جدلية ثابتة دائما، دائما كل استعمار يولد مقاومة، ما في هذا إلا الآن في الأدبيات ما شاء الله الخيامية الفلسطينية والعربية بدهم لا يكون في استعمار واستيطاني إحلالي مجرم، ومش لازم يولد مقاومة، وبعضوها غير اسمها، بيستكروا عليها اسمها وبيكروها على غير اسمها. شيء غريب يعني، ضد منطق الأشياء. إن غابات القتال، بس في الأخير يعني لو تاو هذا نسأله عن قضية فلسطينية هقول لك هاي قرأت الفصل 30 مني، ما بعرف أنا من هي فلسطين من هي إسرائيل، بس هو هذا إذا في قوة عنف حيولد نقيض، ما فيش كلام، وحيصير حارب وسمي إرهاب، فيش فايدة، حيتولد. خلي علماء الأمة كلها تجمع أنه هذا كفر وشرك، قتال اليهود، حتشرك الأمة وإيه وتكفر، إيش رأيكم؟ لأنه هذا منطق الطبيعة، منطق الوجود، منطق الله في الخلق. ما لكم أنتم؟ مش ممكن تغير عنوان وتغير حقائق، وهنا مقاومة الفطرة، دفاع الحقيقة عن نفسها، ثأر الحقيقة هي نفسها. إيش رأيك؟ من التزييف اللي يأتي باسم الدين وباسم المصالح. إن غابات القتاد تنمو أينما يمر الجيش، والسنوات الجأف تأتي بعد حرب ضروس. طبعا الحروب عندها إيه؟ تكلفتها، أم الانقطاعات بسموها الحروب هذه. قم بما تدعو الحاجة إلى القيام به، ولا تتخذ القوة شعارا، احصل على نتائج ولكن حذاري من جعلها سبيلا إلى المجد. احصل على نتائج وإياك من التباهي، احصل على نتائج وإياك من التفاخر، احصل على نتائج فهذا هو السبيل الطبيعي، احصل على نتائج ولكن ليس بالقصر، فبعد القوة يأتي الوهن، وليس هذا بضرب التاو. ولأنه إذا أنت حصلت على نتائج وأحرزتها في الأخير وقيدتها بالتباهي، القوة تنتهي إلى ضعف فتذهب النتائج، تكون خسرت. لكن خليها هي نفسها، إيش دفاع نفسها بمنطقة تخلد تبقى دائما، وهذا صحيح. وليس هذا بضرب التاو، إن من يسير خلافا للتاو يخترم على عجل، صح، لأنه ضد المنطق تبع التاو. بعدين قال لك الأسلحة الجديدة الجيدة عفوا آلات للخوف، هذا الفصل 31 برضو عن الحرب، تمقتها كل الكائنات، ولذلك لا يستعملها أهل التاو قط. العاقل يفضل اليسار، وأهل الحرب يفضلون اليمين. الأسلحة آلات للخوف وليست أدوات العاقل الكيس، فهو لا يستعملها إلا إذا لم يبقى لديه خيار. السلم والسكينة عزيزان على قلبه، ليس النصر بسبب الفرح، إن من يفرح بالنصر يفرح بالقتل، ولئن فرحت بالقتل فلن يمكنك استكمال ذاتك، أفسدت روحك، معناها سممت نفسك، تفرح بدمار الآخرين، بكآبة الآخرين. في المناسبات السعيدة تعطى الأسبقية لليسار، في المناسبات الحزينة لليمين. في الجيش يقف القائد إلى اليسار ورئيس الأركان إلى اليمين، يعني هذا أن الحرب تدار على شاكلة الجنائز. شوف هذا عنده هيبة عجيب، عندما يقتل عدد كبير من الناس ينبغي النواح عليهم بمرارة. ما الفرق إذن بين النصر والجنازة؟ قال لك النصر هذا. التاو لا سبيل إلى تعريفه قط، وهو من الصغر في حالة لا تشكل بحيث يتعذر الإمساك به. لو استطاع الملوك والسادة ترويضه لأطاعتهم 10,000 شيء تلقائيا، قصدهم كل شيء. ولجاءت السماء والأرض صفا صفا، وانهمر المطر بسخاء، ولن يحتاج الناس إلى المزيد من الأوامر. وترك قبل شوية خدمت بها أنه بتنغم معاه يشترع شيء أكثر من المعجزات، بتكامل مع الطبيعة أكثر من المعجزات، كل شيء بصير طوعا. هذا هو. ولن يحتاج الناس إلى المزيد من الأوامر، ولأخذت كل الأشياء مجراها. حينما ينقسم الكل تحتاج الأجزاء إلى أسماء. طب ولما كان الكل كلا بلا أجزاء ما لوش اسم معناها، هو هذا عشان لا يسمى. ثمت ما يكفي من الأسماء، على المرء أن يعرف متى يتوقف، وبمعرفة متى يتوقف يتفادى المشاكل. التاو في الدنيا كنهر يستقر به الجريان في البحر. معرفة الآخرين حكمة، معرفة النفس تنور. التغلب على الآخر يقتضي القصر، التغلب على النفس يحتاج إلى القدرة. الذي ينكمش يجب أن يتسع أولا، طبعا هذا المفاهيم المتقابلة. طبعا الذي يخيب يجب أن يكون شديد البأس أولا، يعني بفشل لابد يكون إيه دائما إيه ناجح عشان يقدر إيه. الكسيف البال يجب إعلاؤه أولا، وقبل الأخذ يجب أن يكون العطاء. هذا يدعى إدراك سجية الأشياء. الضعيف الرخو يغلب الشديد الصلب. لا يستطيع السمك أن يغادر المياه العميقة، وينبغي ألا تعرض على الناس أسلحة الدولة. الخير بحق لا يدري أنه خير. عندنا في التصوف الإسلامي يقول لك من علامات المخلص 3 علائم، في رأسها أن يفنى عن إخلاصه فلا يعرف أنه مخلص. لو شهد إخلاصه لبرئ منه الإخلاص. هذا هو نفس الشيء. فاللي بيشوف حاله يقول أنا خير، حاس حالي خير، حاس حالي طيب كريم، هو ليس كذلك. الخير بحق لا يدري أنه خير، ومن هنا فهو خير. طبعا تعرفوا ليش؟ ما عندوش حساب لأنه بصير. طبعا في شخص من أصحابي، وشخص يعني ظهرت فيه تناقضات غريبة جدا، وكل من اقترب منه زاد على اللزوم يرتد ساخطا عليه، وظاهره الطيبة والعطاء والخير، وأنا أدركت أنه في تناقض في شخصية هذا الإنسان. هو لحد الآن مش مدرك مسكين الشيء هذا. إحدى الخصائص اللي لاحظتها فيه يسجل كل شيء، كل شيء. يعني أعطاك 5 يورو بسجل عليه غير ما تعرف، وأنت بتحس أنها بالعكس هذا أبو الكرم، هذا أبدا، هذا يعطي كل شيء بسماح وطواعية، ولا يسجل. بعد 10 سنين بصير خلف بينك وبينه، افتح الملفات، ما بطلب كاش هو، بس بقولك لا، شيء خطير، أدركت شيء خطير أنا. وأنا بعرف ناس في المقابل ممكن يعطيك الآن 10,000 شيء، بعد يومين إنسان ما يعرف، أنا أعطيتك أخي قبل شهرين، ما بعرف، وفعلا ما بعرف. إيش رأيك؟ ما بعرف ولا يلحظ. هذا الذي لا يدري أنه خير، ولذلك هذا لا يحسب، هذا الخير فعلا. وهذا القادر على مواصلة العطاء في كل الجوانب، عطاء الحب وعطاء الصدقة والوفاء وعطاء المادي البسيط، هذا أسخف عطاء هذا. ومش حيشعر بعطائه، لذلك لن يرهقه الشعور بأنه أعطى كثيرا فعليه أن يتوقف، لا، يبقى يعطي. ذاك الذي يحسب خطير وفظيع، هذاك دائما يرزح تحت شعور مبهض من أنه إيه تجاوز الحد وأعطى الكثير، متى أسترد معناها، متى بده يصير. ولذلك لاحظت أنا في لحظة معينة اختلف مع صديق من أصدقائي، فتح باب المن بشكل لا تعرفه في طبيعة هذا الشخص، مش منان هو، أصبح المنان رقم 1 ويمن أمام كل الدم، أنا اللي عملت له، أنا اللي سويت له، لازم يعرف هذا، أنا اللي ده ده ده ده ده ده. في شيء مش طبيعي. هو هذا الكلام كله يلخص بكلمات زي هذه. فاللي بلاحظه أنه خير وأنه يعطي وأنه كذا، هو ليس كذلك، انتهى مباشرة. اللي ما بلاحظ هو الخير الحقيقي. طبعا في بلاد الناس تعودوا أن يلاحظوا، وهذا عنده مبدأ وأعراف. أنا كنت أنكرها في طفولتي وأكرهها كرها شديدا جدا، كل الناس هكذا للأسف تقريبا، لا، وعندهم حتى زيارات وفي العزاء وفي الأفراح وكذا، لا مجناش ما نروحلوش. بعدين سجلين لما أجونا في عرس ابنه إيش جابوا؟ جابوا 30 كيلو سكر، صح يا أيه 30 كيلو رجعوا لهم. إيش هذا يا بابا؟ كل كم أمكت وما زال هذا ممكن. هذا الشيء سيء، يفسد أخلاقنا ويفسد أخلاق أولادنا غير ما نشعر، ونصبح صورة من أبائنا وكذا. هذا الشيء بغيض جدا جدا جدا. عليك أن تعطي. أنا بقول لك كل يعطي بقدره. قبل فترة بقول لواحد بقول ليت الناس يدركون إيش أشياء معينة منها كرم الشخصي. قال لي كيف؟ فمزع معاه. قلت له أنا لم أعطي من وقتي يا أخي والله العظيم أقسم بالله أهون علي أعطي فلوس وتعال كل بدي مثلا 100 يورو والله العظيم أعطيهن وغير أسف عليهم خذهم عادي شو 100 يورو مع السلامة ما عنديش مشكلة بس ما تأخذ وقت ساعتين ثلاثة في شغلات بيجون بصير عنده الساعة واحدة في الليل بعضهم بنجن بموت بنهلك يا أخي. ليه؟ هو مش قادر يفهم أنه إيه وقتك هذا شيء ثمين لأنه وقته مش ثمين صح ولا؟ هو بيدرك أنه الفلوس هذه جاي يمكن جيبك هدية ب20 يورو هذه شهر كبيرة هذه بدها 11 ساعة من وقتك يا عدنان يا حبيبي خذها والله العظيم وحاطك معها 150 يورو كمان إيش رأيك؟ وراضيا أقسم بالله ومش حذكرها بس وفر علي وقتي مثلا. فمنطق الناس في العطاء حتى يختلف صح ولا؟ كل واحد يعطي إيه مما يراه هو إيه ثمينا. فالناس لا يرون الثمين إلا إيش اليورو والدولار هذا هو الثمين عندهم الوفاء والصداقة والمشاعر والأوقات كذا كذا وسمعة الناس وأعراضها اللي تقرض هذا كله شيء تافه بالعكس هذا هو الثمين وبدنا نعيد حساباتنا كلها في هذا المنظور حنشوف نفسنا خسرانين دائما وخايبين نعم الخير بحق لا يفعل شيئا ليش طيب ولكنه لا يدع شيئا غير مفعول المعتوه يفعل دائما لانه هذا لا شو هي مبدا الدكتورين هذا شوف هذا اقنوم انا اقول له الكامل هذا الخير المتساوق مع الطاو هذا هذا اللي بخونش قلبه وبخونش الطاو تبعه حاسس انه لازم اعمل هيك كامل ما تترددش خلاص هو هيك لازم هيك ما تحسبهاش بالعقل ويبقى الكثير محتاجا الى الفعل نعم لو كان لي حد أدنى من الشعور لمشيت في السبيل اللاحب لا أخاف من تنكبه سلوك السبيل اللاحب اللاحب يعني الواضح جدا الظاهر النهج ليس عسيرا لكن الناس يحبون التذبذب عندما يكتسي البلاط بالروعة تمتلئ الحقول بالأدغال وتصبح الأهراء تعرف الأهراء؟ أكياس القمح ولا الشعير هذا يسموه الأهراء وتصبح الأهراء فارغة البعض يلبسون الثياب الفاخرة ويحملون الصوارم السيوف إن لديهم أكثر مما يستطيعون استعماله أولئك هم السادة اللصوص السادة اللصوص كلا ليس هذا بدرب التاو نعم